بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، كتاب الإبكار بقواعد الأذكار، تأليف فضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 19 ومع القاعدة 27. ما يفوت من الأذكار إلى غير بدل أولى بالمراعاة والتقديم مما يفوت إلى بدل. أقول هذه القاعدة من القواعد المندرجة تحت أصل كبير، وهو الأصل الذي يقول إذا تعارض مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما. وهذا العلو له أسبابه الكثيرة المقررة عند أهل العلم رحمهم الله، وما تقرره هذه القاعدة التي معنا يبين لك وجها من أوجه التقديم والتفضيل. فإنه إن تعارض نوعان من أنواع الذكر بمعنى أنه يلزم من فعلك لأحدهما تفويت الآخر، فإن فعلت هذا فات عليك هذا، وإن فعلت الآخر فات عليك الأول، فأي الذكرين تقدم؟ هذه القاعدة تجيب عن بعض هذا التساؤل الكبير. وأوجه التفضيل بين العبادات وأيهما يقدم كثيرة، مع أن الأصل أن تجمع بين الأذكار كلها ولا تفوت منها شيئا ما دام يمكن تحصيلها كلها، ولكن الأمر عندنا هنا فيما لو حصل التعارض بينها فلا بد من الترجيح بينها. فنقول إن كان أحد الذكرين إن فاتك فإنه يكون له بدل، والآخر إن فاتك فلا يكون له بدل، فلا جرم أنك في هذه الحالة تقدم الذكر الذي يفوت إلى غير بدل، لأنه إن فات فقد فاتت مصلحته بالكلية. وأما ما يفوت إلى بدل فإنه إن فات فإنه يفوت إلى بدل يعوض عنه. فبما أن الشريعة جاءت بتحقيق المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وجاءت بتحصيل أعلى المصلحتين ودفع أشد الفسادين، فلا جرم أننا نقول قدم الذكر الذي يفوت مطلقا بفوات محله، وأما الذكر الذي لن يفوتك بفوات قوله في هذا الوقت المعين فإنه لا تفوتك مصلحته بالكلية، إذ يمكنك الاستعاضة عن قوله في هذا الوقت المعين بقوله في وقت آخر. وأضرب لك الفروع على هذه القاعدة فأقول منها: لو سمعت المؤذن وأنت تقرأ القرآن فعندك الآن ذكران، أحدهما إن فات فاتت مصلحته بالكلية وهو الترديد وراء المؤذن، لا سيما إن كان هو المؤذن الذي تسمعه في البلد وعندك قراءة القرآن، ولكن أنت هنا ترى أن قراءة القرآن إن فاتت في وقت الترديد فإنه يمكنك تعويض ما فاتك منها في وقت آخر، فالوقت كله صالح للقراءة، ولكن الترديد إن فات فاتت مصلحته بالكلية، فما الجواب في هذه الحالة؟ لا جرم، كأني بك تقول بل أسكت عن القراءة وأردد وراء المؤذن، لأن الترديد إن فات فلا بدل، والقراءة إن فاتت فلها بدل، والمتقرر أنه يقدم الذكر الذي لا بدل له على الذكر الذي له بدل، والله أعلم. ومنها من الناس من يحب أن يكون لهاجا بالذكر دائما، وهذا أمر طيب، ولكن تراه في المحاضرة وفي الموعظة لا يزال لسانه يتحرك بالذكر، والمحاضر يتكلم والواعظ يعظ. وأنا في الحقيقة لا أدري عن هذا الرجل، فعنده القدرة أن يفهم الذكر مع فهم ما يقوله المحاضر والواعظ، مع أن الله تعالى يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، مع أنه كان الأولى به أن يسكت عن الذكر قليلا في وقت المحاضرة والموعظة حتى يفرغ قلبه لفهم ما يقال، فإن المحاضرة والموعظة إن فاتت فاتت إلى غير بدل. وأما التسبيح والتهليل والتكبير فإنه إن فات في هذا الوقت فإنه يفوت إلى بدل، وهو الذكر في وقت السعة، والأذكار وقتها موسع ولله الحمد. فالأحب عندي في هذه الحالة هو التركيز على ما يقوله الواعظ والمحاضر حتى تتحقق الفائدة، فإن تعليم العلم ومدارسته نوع من أنواع العبادة كما هو معلوم، بل هو أعظم نفعا لأنه ذو مصالح متعدية. والمتقرر أن الذكر الذي يفوت بلا بدل أولى بالمراعاة مما يفوت إلى بدل، والله أعلم. ومنها أخذ أهل العلم رحمهم الله من هذه القاعدة ضابطا يقول: الأذكار المطلقة تترك من أجل مراعاة الأذكار المقيدة، فلو كنت تذكر الله تعالى بنوع من أنواع الأذكار المطلقة ثم دخلت المسجد فهنا أنت في ذكر مطلق، ولكن تحقق لك ذكر مقيد فتقطع الذكر المطلق لتقول الذكر المقيد، لأن الذكر المقيد إن فات سببه فات بالكلية، وأما الأذكار المطلقة فإنها إن فاتت فتدرك في وقت آخر، ولو كنت تذكر الله تعالى بذكر مطلق ثم أردت أن تدخل بيتك فاقطع الآن الذكر المطلق وقول الذكر المقيد الوارد في الدخول للمنزل، ثم ارجع وواصل الذكر المطلق، والأمثلة عليه كثيرة والله أعلم. ومنها لو سلم عليك أحد وأنت تقرأ القرآن فالمشروع لك في هذه الحالة قطع القراءة والرد عليه، لأن رد السلام عبادة تفوت وقراءة القرآن عبادة لا تفوت، فيطبق عليها هذه القاعدة والله أعلم. ومنها لو دخل الإنسان المسجد الجمعة وقد بدأ المؤذن في الأذان الثاني، فهنا تعارض في حقه أمران: الأول سنة وهي الترديد وراء المؤذن، فإنه سنة في أصح أقوال أهل العلم رحمهم الله، والعبادة الثانية استماع الخطبة وهي أمر واجب لمن حضر المسجد، فنقول له ابدأ بالصلاة ولا تردد مع الأذان، لأن الترديد مع الأذان سنة والاستماع إلى خطبة الجمعة واجب، وهو بين أمرين: إما أن يصلي تحية المسجد والإمام يخطب، وإما أن يصليها والمؤذن يؤذن، والخطبة هي الأعلى والأغلى لأنها فريضة والترديد سنة. فمن الشائع عند الكثير من الناس اليوم لما يدخلون والإمام على المنبر والمؤذن يؤذن يبقى واقفا يردد مع الأذان، فلما يبدأ الإمام بالخطبة يصلي تحية المسجد، وهذا فيه نظر، فإن قلت أليس الترديد سيفوت؟ فأقول نعم، واستماع الخطبة كذلك سيفوت، ولكن تفويت السنة لإدراك الواجب هو الذي يقال به هنا لا العكس، والله أعلم. القاعدة 28: كل ذكر مقيد بحال فهو أنسب للعبودية المطلوبة من العبد في هذه الحال. أقول: إن الله تعالى هو العليم الحكيم، فلا يأمر بقول أو فعل في حال معينة إلا وهو أنفع للعبد وأكمل في التعبد في هذه الحال من غيره من الأقوال والأفعال، فيكون هو الأفضل في هذه الحال المعينة من غيره، وهذه من قواعد التفضيل بين العبادات، فالترديد وراء المؤذن أفضل في هذه الحال المعينة من أي قول آخر، والتسبيح في الركوع والسجود هو الأكمل والأفضل من أي ذكر آخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ففي هذه الحالات المعينة التي قررت فيها الشريعة أذكار معينة لا ينبغي بحال من الأحوال أن ندخلها في المفاضلة بينها وبين غيرها، لأنها أفضل للعبد وأكمل في التعبد لله تعالى في هذه الحال المعينة، وقراءة سورة قل يا أيها الكافرون مع سورة قل هو الله أحد هو الأكمل في التعبد والأفضل في ركعتي الفجر. فلو أراد الإنسان أن يقرأ في ركعتي الفجر سورة طويلة لقلنا له: لا، بل الأفضل لك والأكمل لحالة تعبدك لله تعالى أن تقرأ هاتين السورتين ولا تقارنها بغيرها باعتبار الطول، فهما في هذا الموضع المخصوص أفضل من غيرهما ولو كان غيرهما أطول منها، بل هما في ركعتي الفجر أفضل من قراءة آية الكرسي، لأن الفضل هنا فضل مقيد لا مطلق، والله تعالى هو الذي يحكم لا نحن، ولا يحكم إلا ما فيه المصلحة الكبيرة للعبد في دينه ودنياه، والدعاء على الصفا والمروة أكمل وأفضل من قراءة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عليهما ودعا بالدعاء المعروف، كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله في قصة حجة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقرأ القرآن، فمحال أن يترك الأفضل إلى المفضول، فالأنسب والأكمل في التعبد لله تعالى على الصفا والمروة هو الدعاء والتلبية، والإكثار منها في حق المحرم بالحج والعمرة أفضل من قراءة القرآن كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وشرعها في هذا الموضع المخصوص،

فمدار تعبده عليها فهو لا يزال متنقلا في منازل العبودية كلما رفعت له منزلة عمل على سيره، كلما رفعت له منزلة عمل على سيره إليها واشتغل بها حتى تلوح له منزلة أخرى، فهذا دأبه في السير حتى ينتهي سيره. فإن رأيت العلماء رأيته معهم، وإن رأيت العباد رأيته معهم، وإن رأيت المجاهدين رأيته معهم، وإن رأيت الذاكرين رأيته معهم، وإن رأيت المتصدقين المحسنين رأيته معهم، وإن رأيت أرباب الجمعية وعكوف القلب على الله رأيته معهم. فهذا هو العبد المطلق الذي لم تملك الرسوم ولم تقيده القيود ولم يكن عمله على مراد نفسه وما فيه لذتها وراحتها من العبادات، بل هو على مراد ربه ولو كانت راحة نفسه ولذتها في سواه. فهذا هو المتحقق بإياك نعبد وإياك نستعين حقا القائم بهما صدقا. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا هو الحق، فالواجب على العبد في هذا الأمر أن ينظر إلى ما هو المشروع له في هذه الحالة ويتعبد لله تعالى به ويقوم بحقوقه خير قيام، ولا شأن له بما سوى ذلك، لأن كل حالة شرع لك قول معين فاعلم علم اليقين أنه أفضل الأقوال وأكمل الأحوال للعبد ولا يقاس به غيره مطلقا. ولعل ما نريده من هذه القاعدة قد اتضح، فلا ينبغي البتة مزاحمة الذكر المشروع لك في هذه الحالة المعينة بأي قول آخر ولا بأي ذكر آخر، لأن ما شرع لك في حال معينة فاعلم أنه الأكمل لك والأفضل لك، فلا تترك لغيره مهما كان هذا الغير، فربك أعلم بك وأعلم بما يصلح لك، كما قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، والله تعالى أعلى وأعلم. القاعدة 29: الأصل في الدعاء رفع اليدين إلا بدليل. أقول: نعم، هذا هو الأصل الذي دل عليه الدليل، بل لقد جعل الدليل أن رفع اليدين من أسباب الإجابة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. والشاهد منه قوله يمد يديه إلى السماء، وهذا لم يذكر إلا للتعريف بأن هذا هو الأصل في الدعاء وأنه أدعى وأحرى بالإجابة. فكونه يطيل السفر أي حالته فيها مشقة كبيرة وعنة عظيم، وهذا أدعى للإجابة. وكونه أشعث وأغبر فهو أرجى لنزول الرحمة عليه، ومنها أنه يمد يديه، فإذا هذه دواعي الاستجابة، فكلها فيه متحققة. ولكن المانع من الاستجابة له هو أنه يأكل الحرام ويشرب الحرام ويلبس الحرام، فمع تحقق هذه الأسباب والدواعي للإجابة منعه أكل الحرام من الاستجابة له. فقوله يمد يديه إلى السماء دليل على أن الدعاء من شأنه أن ترفع فيه الأيدي، وأن رفع الأيدي فيه أرجى لحصول الاستجابة أمر الله تعالى. وهذا المعنى من الحديث واضح لمن تأمله، بل لا أظنه يحتاج إلى كبير تأمل، فهو معنى ظاهر ومفهوم من الحديث. ويوضح هذا المعنى الحديث الآخر، وأعني به حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. أخرجه الترمذي وأبو داود، ولم يذكر أبو داود خائبتين، فدل ذلك على أن رفع اليدين في الأدعية له دوره الكبير في استجابة الله تعالى للعبد، ولأنها أنسب في هذا الموضع، فإن رفع اليدين مشعر بكمال افتقار العبد لربه جل وعلا، ومشعر بكمال الرغبة والحاجة واللجأ إلى الله تعالى، ومشعر ببراءة العبد من حوله وقوته، قال الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله: تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترا معنويا في وقائع متعددة، فيها رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه الشريفتين للدعاء، منها في 6 مواضع من الحج على الصفا والمروة وفي عرفة والمزدلفة وعند الجمرة الأولى والثانية، وفي غير الحج في الاستسقاء وفي قنوت النازلة في الفرائض وفي وقائع أخرى نحو 50 موضعا أفردت بالتأليف. فلا ريب أن الأصل في الدعاء مشروعية رفع اليدين فيه، لكن ما ورد فيه عدم الرفع كان السنة فيه عدم الرفع، والرفع فيه بدعة سواء ورد عدم الرفع فيه تصريحا أو استلزاما. فمثال ما ورد فيه عدم الرفع تصريحا للدعاء حال خطبة الجمعة، ففي صحيح مسلم عن عمارة بن رؤيبة أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه السبابة. ويستثنى من ذلك ما إذا دعا الخطيب باستسقاء فإنه يرفع يديه والمأمومون كذلك، لما رواه البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة الأعرابي الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يوم الجمعة أن يستسقي، قال: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ورفع الناس أيديهم معه يدعون. وقد ترجم عليه البخاري: باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء. فإن قلت: وكيف تقول في حديث أنس بن مالك الذي رواه البخاري أيضا عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وأنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه، فأقول هذا الحديث لا يشكل على ما نحن بصدد تقريره في هذه القاعدة، لأن النفي في كلام أنس رضي الله عنه إنما هو نفي الرفع في دعاء الإمام على المنبر يوم الجمعة، فيكون المراد به دعاؤه في الخطبة، ولا يرد على هذا ولا يرد على هذا رفع يديه في الخطبة للاستصحاء، لأن القصة واحدة. وقد أيد ابن حجر في الفتح حمل حديث أنس على أن المراد بالنفي في حديث أنس نفي الصفة لا أصل الرفع. وأيا كان الأمر، فإن حديث عمارة يدل على أنه لا ترفع الأيدي في خطبة الجمعة، وإنما هي إشارة بالسبابة، وحديث أنس يدل على رفعها في الاستسقاء والاستصحاء، فيؤخذ بحديث عمارة فيما عدا الاستسقاء والاستصحاء، ليكون الخطيب عاملا بالسنة في الرفع والإشارة بدون رفع، وهذا واضح لمن تأمله. ومن باب التفصيل أكثر، إن الدعاء على 3 أقسام: ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع فيه يديه فهنا لا جرم أننا نرفع، وما ثبت فيه أنه دعا ولم يرفع يديه فهنا لا جرم أننا لا نرفع، وما لم يرد فيه لا هذا ولا هذا، فنبقى على الأصل المتقرر في هذا الأمر، وهو أن الأصل في الأدعية رفع اليدين فيها، وعلى ذلك فروع. منها رفع اليدين حال الدعاء في خطبة الجمعة. وقد قررنا لك أنه من الرفع الممنوع في الدعاء، فإن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو على المنبر ولا يرفع يديه في شيء من دعائه، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه، وقد ذكرناه لك قبل قليل، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه السبابة فقط، والله أعلم. ومنها رفع اليدين على المنبر في دعاء الاستسقاء، فهو مشروع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد ذكرته لك قبل قليل، والله أعلم. ومنها رفع اليدين في أدعية الطواف، فإن ثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو في الطواف، ولكننا لا نعلم في طريق من الطرق أنه كان يرفع يديه في هذا الدعاء، فالمشروع في أدعية الطواف عدم رفع اليدين اتباعا للسنة في ذلك، والله أعلم. ومنها رفع اليدين في دعاء عرفة، فإن المشروع فيه رفع اليدين، فإن المعروف المنقول عنه صلى الله عليه وسلم رفع اليدين في هذا الموضع. قال أسامة رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها، فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يديه الأخرى، وهو رافع يده الأخرى، والله أعلم. ومنها دعاء الاستفتاح في الصلاة، فإنه ثبت عنه أنه دعا فيه كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من قوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره، وغير ذلك من الأدعية الثابتة في دعاء الاستفتاح، ولكن لم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في شيء من هذه الأدعية، فالمشروع فيها الدعاء بدون رفع، والله أعلم. ومنها الدعاء بين السجدتين، فإنه ورد عنه أنه كان يقول اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني وارزقني، ولكنه لم يثبت عنه أنه كان يرفع يديه في الدعاء، فالمشروع في هذا الموضع الدعاء بدون رفع، والله أعلم. ومنها الدعاء في التشهدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على فخذيه في الجلوس كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الزبير، وعلى ركبتيه كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم، ولم يثبت عنه أنه رفع يديه في شيء من أدعية التشهد الكثيرة، فالمشروع الدعاء بدون رفع، والله أعلم. ومنها الدعاء أدبار الصلوات، فإنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأدعية في دبر الصلاة، ولكنه لم يثبت عنه أنه كان يرفع فيها يديه، فالمشروع هو الدعاء بالدعاء الوارد عنه عليه الصلاة والسلام بدون رفع اليدين. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رفع اليدين غير مستحب في الصلاة المكتوبة، لأنه ما كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام لم يحفظ عنه أنه بعد الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر رفع يديه في الدعاء، فلا ينبغي رفعهما، لأن علينا أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم في الفعل والترك. فلما علم أنه لم يكن يرفع يديه بعد الصلوات الخمس فنحن كذلك لا نرفع أيدينا تأسيا به عليه الصلاة والسلام، فإنه يتأسى به في الفعل والترك عليه الصلاة والسلام، وهكذا في الصلاة لا نرفع أيدينا في الدعاء بين السجدتين ولا في الدعاء في التشهد الأخير قبل السلام، لأنه عليه السلام لم يرفع يديه عليه الصلاة والسلام، وهكذا في دعاء الخطبة يوم الجمعة أو دعاء الخطبة يوم العيد لا ترفع الأيدي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه في ذلك، لكن في صلاة الاستسقاء في خطبة الاستسقاء ترفع الأيدي لأن الرسول رفع، فإذا استسقى الإمام في خطبة الجمعة أو في غيرها إذا استسقى شرع له رفع اليدين في الدعاء كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا في الدعوات الأخرى لو دعا إذا عرض له عارض فدعا في الضحى أو في التهجد دعا ربه ولو من دون صلاة رفع يديه ودعا كله طيب، ففي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، وهو حديث لا بأس به. وفي حديث الذي دعا في السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم فأن يستجاب لذلك، أن يستجاب له لأجل أكله الحرام، ولكن ذكر من أسباب الإجابة رفع اليدين، ولكن منعت الإجابة بسبب تعاطيه الحرام في ملبسه ومشربه ومأكله، نسأل الله العافية. فالحاصل أن رفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة، لكن في المواضع التي رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو في المواضع التي لا يحفظ فيها رفع ولا ترك، هذه يرفع فيها الإنسان يديه إذا دعا، أما بعد الفريضة فلم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه بعد الفرائض الخمس ولا بعد الجمعة، فالسنة لنا أن لا نرفع تأسيا به عليه الصلاة والسلام، انتهى كلامه رحمه الله، والله أعلم. ومنها اختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم رفع اليدين في الدعاء الذي يكون بين الأذان والإقامة على أقوال، فإن هذا الموضع من مواضع الأدعية، فقد روى أبو داود وغيره عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، وهو حديث صحيح، فهو موضع من مواضع الدعاء، فهل المشروع فيه رفع اليدين؟ قلت اختلف أهل العلم رحمهم الله في ذلك، والراجح إن شاء الله تعالى أنه يرفع فيه يديه لأنه موضع دعاء، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا ولم يرفع يديه، بل الأمر على البراءة، فبما أنه لم ينقل عدم الرفع فنرجع إلى الأصل المتقجر، وهو أن الأصل في الدعاء رفع اليدين، وقد أفتى بالجواز الشيخ ابن عثيمين وجمع من أهل العلم رحمهم الله الرحمة الواسعة. وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن هذه المسألة فقال رحمه الله إذا دعا الإنسان ورفع يديه لا بأس، رفع اليدين من أسباب الإجابة، لكن ما يكون على سبيل المداومة تارة وتارة، لأنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه بين الأذان والإقامة، لكن جنس الرفع من جنس الدعاء مطلوب وهو من أسباب الإجابة، وإذا رفعها الإنسان بعض الأحيان بين الأذان والإقامة والأوقات الأخرى يدعو ربه كله لا بأس به، ولكن ليس بعد الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع يديه بعد الفريضة، ولكن بين الأذان والإقامة أو بعد النوافل أو في بعض الأحيان إذا صلى أو رفع يديه ودعا كل هذا لا بأس به والله أعلم. ومنها الدعاء بعد النافلة القبلية والبعدية، لو رفع المسلم فيه يديه فإنه لا حرج عليه في ذلك، لأن الأصل في الدعاء رفع اليدين كما تقرر إلا بدليل، وقد أفتى بالجواز سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والله أعلم. ومنها الدعاء في ساعة الإجابة في الجمعة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه، وهي ساعة خفيفة، فالشريعة رغبت في الدعاء في هذه الساعة، والمشروع في دعائها رفع اليدين لأنه الأصل في كل دعاء إلا ما خصه الدليل والله أعلم. ومنها دعاء السفر، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا لما أراد السفر بالدعاء المعروف الوارد عنه في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. هكذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من نقل لنا هذا الدعاء وصفته لم ينقل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه فيه، فالمشروع في هذه الحالة أن ندعو ولا نرفع فيه أيدينا والله أعلم. ومنها الدعاء بعد الفراغ من الترديد وراء المؤذن، وهو الوارد في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له الشفاعة. ولكن من نقل لنا هذا الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل لنا أنه كان يقوله رافعا يديه، وبالتالي فالمشروع لنا أن ندعو بهذا الدعاء من غير رفع اليدين والله أعلم. ومنها من أراد أن يدعو بين الخطبتين متحريا أنها ساعة الاستجابة على قول قوي لأهل العلم رحمهم الله، فإنه لا حرج عليه في أن يرفع يديه بين الخطبتين، فإنه قد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن ساعة الجمعة: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، فمن تحرى الوقت بين الخطبتين مع قصره ودعا فلا حرج عليه في رفع يديه والله أعلم. ومنها دعاء القنوت والنازلة، فالقول الصحيح أنه يرفع فيهما يديه، وقد ثبت ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح حديث أنس رضي الله عنه في شأن القراء الذين قتلهم بنو سليم، فقال أنس: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد على شيء قط وجده عليهم، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة رفع يديه فدعا عليهم إلى آخره. وقال عفان أحد الرواه: رفع يديه يدعو عليهم، وقال أبو النضر: رفع يديه. وصح ذلك عن الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعن أبي عثمان قال: صليت خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقرأ 80 آية من البقرة، وقنت بعد الركوع ورفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه، ورفع صوته بالدعاء حتى سمع من وراء الحائط. وبهذا الإسناد عن قتادة عن الحسن وبكر بن عبد الله جميعا عن أبي رافع قال: صليت خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقنت بعد الركوع ورفع يديه وجهر بالدعاء. قال قتادة: وكان الحسن يفعل مثل ذلك. وهذا عن عمر رضي الله عنه صحيح، وروي عن علي رضي الله عنه بإسناد فيه ضعف، وروي عن عبد الله بن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهما في قنوت الوتر، كما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عوف عن خلاس بن عمرو الهجري عن ابن عباس أنه صلى فقنت بهم في الفجر بالبصرة فرفع يديه حتى مد ضبعيه. فهذه الأدلة تدل على أن المشروع في دعاء القنوت هو رفع اليدين والله أعلم. ومنها لو ختم الشيخ درسه ببعض الأدعية لطلابه ولعامة المسلمين فلا حرج في هذا الدعاء أن يرفع فيه الشيخ يديه، وكذلك طلابه لا حرج عليهم، لأن الأصل في الأدعية رفع الأيدي إلا بدليل والله أعلم. ومنها رفع اليدين بعد رمي الجمرة الأولى والثانية في أيام التشريق، فإنه مشروع، وبرهان ذلك ما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه رضي الله عنهما كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، ثم يكبر على إثر كل حصاد، ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ويقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. قال ابن قدامة: لا نعلم لما تضمنه حديث ابن عمر هذا مخالفا إلا ما روي عن مالك من ترك رفع اليدين عند الدعاء بعد رمي الجمار. فقال ابن المنذر: لا أعلم أحدا أنكر رفع اليدين في الدعاء عند الجمرة إلا ما حكاه ابن القاسم عن مالك انتهى. ورده ابن المنير بأن الرفع لو كان هنا سنة ثابتة ما خفي عن أهل المدينة، وغفل رحمه الله عن أن الذي رواه من أعلم أهل المدينة من الصحابة في زمانه وابنه سالم أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة، والراوي عنه ابن شهاب عالم المدينة ثم الشام في زمنه، فمن علماء المدينة إن لم يكونوا هؤلاء؟ والله أعلم. ومنها: من المعلوم أن المشروع لنا أن نزور القبور، ومن جملة الزيارة الشرعية أن ندعو للأموات، فهل في حال الدعاء للأموات نرفع أيدينا أم لا؟ أقول: فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله على أقوال، فمنهم من منع مطلقا، ومنهم من أجاز مطلقا، ومنهم من توسط فقال يخير، فإن شاء رفع وإن شاء ترك، والأقرب عندي والله تعالى أعلى وأعلم أنه يرفع يديه في هذا الدعاء، وذلك لما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: بلى. قالت: لما كانت ليلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي، انقلب فوضع رداءه وخلعن عليه فوضعهما عند رجليه، وبسط طرف إزاره على فراشه فانضجع، فلم يلبث إلا ريثما ظن أني قد رقدت، فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا، وفتح الباب رويدا فخرج، ثم أجافه رويدا، وجعلت درعي في رأسي، واختمرت وتقنعت إزاري، ثم انطلقت على إذره حتى جاء البقيع، فقام فأطال القيام، ثم رفع يديه ثلاث مرات. الحديث: ولأنه من الدعاء والأصل متقرر في الأدعية رفع اليدين إلا بدليل، وقد أفتى جمع كبير من أهل العلم المعاصرين بالرفع، ولا جرم في ذلك مع ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله بعد روايته لحديث عائشة رضي الله عنها: فيه استحباب إطالة الدعاء وتكريره ورفع اليدين. وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: هل يجوز رفع اليدين أثناء الدعاء للميت؟ فأجاب رحمه الله بقوله: جاء في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه لما زار القبور ودعا لأهلها، وقد ثبت ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام زار القبور ودعا لهم ورفع يديه، أخرجه مسلم في صحيحه. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب أحكام الجنائز: ويجوز رفع اليدين في الدعاء لها، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأرسلت بريرة في أثره لتنظر أين ذهب، قالت: فسلك نحو بقيع الغرقد، فوقف في أدنى البقيع ثم رفع يديه ثم انصرف، فرجعت بريرة فأخبرتني، فلما أصبحت سألته فقلت: يا رسول الله، أين خرجت الليلة؟ قال: بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم. فبان لك القول الراجح في هذه المسألة بأمر الله تعالى، والله أعلم. والخلاصة أن ما ورد فيه الترغيب في الدعاء ولم يرد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ولم يرفع يديه، فعلم أن الأصل فيه أن ترفع يديك، فالأصل رفع اليدين في كل دعاء إلا المواضع التي ثبت دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفع فيها يديه، والله أعلى وأعلم. القاعدة الثلاثون: تحقق المقاصد لا يدل على سلامة الوسائل. أقول: لقد تقرر لنا في مواضع متعددة من كتبنا أن المقاصد إن تحققت بأمر من الأمور أن تحققها ليس دليلا على سلامة الوسيلة التي طرقتها لتحقيق ما تريد. ألا ترى أن من الناس من يسرق ليكون غنيا؟ فقد يكون غنيا بالسرقة، ولكن تحقق مقصده ولكن تحقق مقصده هذا لا يدل على سلامة الوسيلة، فليس كل ما تحققت به المطالب والمقاصد يكون مشروعا، لا بل أحيانا تتحقق المقاصد بما لا يجوز شرعا. فهب أنك دعوت الله تعالى بدعاء فيه اعتداء فتحقق لك ما تريد، فهل هذا دليل على جواز الاعتداء في الدعاء؟ والجواب بالطبع لا، فالاعتداء في الدعاء محرم حتى وإن تحقق لك ما تريده، فإن تحقق المقاصد لا يدل على سلامة الوسائل وعليه، فلا بد وأن تكون الوسيلة التي تريد بها تحقيق مقصدك لا بد وأن تكون هي في ذاتها مشروعة كذلك، فلا يجوز أن تسلك الوسائل الممنوعة في الشرع بحجة أن غيرك سلكها وتحقق له ما يريده. وأنا أوضح لك الكلام ببعض الأمثلة فأقول: المثال الأول، إن من الناس من يأتي إلى القبر ويدعوه من دون الله تعالى ويتحقق له ما يريده من هذه الدعوات، مع أنه إنما دعا صاحب القبر ولم يدعو الله تعالى، ولكن تحقق له ما يريده، فيكون في ذلك الأمر أعظم فتنة عليه وعلى من حوله من الجهال، لأنه سيرى أن دعاء هذا الولي المدفون في هذا القبر من أنفع ما يكون في تحقيق المقاصد، فيستدل على مشروعية دعاء هذا الميت بأن مقصده تحقق لما دعا. وهذا كثير في عبرة القبور، فإنه ربما يأتي أحدهم ويدعو صاحب القبر فيخيل له الشيطان أن القبر انشق وأن الميت خرج منه والتزمه وحقق له ما يريد، فنرد عليه بأن مجرد تحقيق المقاصد لا يدل على سلامة الوسيلة المطروقة، فأنت كفرت بدعائك غير الله تعالى، فأنت كفرت بدعائك غير الله تعالى، حتى لو تحقق لك ما ترجوه فإن تحققه لا يدل على سلامة ما فعلته. ولا بد أن يفهم عباد القبور هذه المسألة، فدعاء غير الله تعالى من الأمور الكفرية الوثنية، فمهما تحقق لمن دعاها ما يريده فهذا لا يدل على سلامتها من الكفر والشرك، بل هي كفر وشرك حتى وإن حصل له ما يريد. فإن قلت: وكيف يتحقق المقصود بهذه الوسيلة مع أنها أمر من أمور الكفر والوثنية؟ فأقول: هذا غالبه ما يكون من فعل الشياطين، فإن الشياطين لها دور كبير في هذا الأمر، لا سيما على من خلت قلوبهم من التوحيد الخالص والعقيدة الصافية، فإن الشيطان يجد القبور وعبادها مرتعا خصما لإغواء أشباه الأنعام، فغالب ما يكون من انشقاق القبر وخروج الميت منه على صورة جميلة، وغالب الأصوات التي تسمع من القبور بقول أبشر أو أهلا ونحوها، هذا كله من تلبيس الشيطان على من يقصد هذه القبور لدعاء أهلها من دون الله تعالى. قال ابن تيمية رحمه الله: والمقصود هنا أن من أعظم أسباب ضلال المشركين ما يرونه أو يسمعونه عند الأوثان كإخبار عن غائب أو أمر يتضمن قضاء حاجة ونحو ذلك، فإذا شاهد أحدهم القبر انشق وخرج منه شيخ بهي عانقه أو كلمه ظن أن ذلك هو النبي المقبور أو الشيخ المقبور، والقبر لم ينشق وإنما الشيطان مثل له ذلك، كما يمثل لأحدهم أن الحائط انشق وأنه خرج منه صورة إنسان، ويكون هو الشيطان تمثل له في صورة إنسان وأراه أنه خرج من الحائط. انتهى. قلت: أي أن هذه الأحوال كلها من الأحوال الشيطانية للرحمانية، وأغلبه من فعل الشياطين ابتلاء وامتحانا من الله تعالى. قال ابن تيمية رحمه الله: ومن هؤلاء من يستغيث بمخلوق إما حي أو ميت، سواء كان ذلك المخلوق مسلما أو نصرانيا أو مشركا، فيتصور الشيطان بصورة ذلك المستغاث به ويقضي بعض حاجة ذلك المستغيث، فيظن أنه ذلك الشخص أو هو ملك تصور على صورته، وإنما هو شيطان أضله لما أشرك بالله، كما كانت الشياطين تدخل في الأصنام وتكلم المشركين. انتهى. قلت: ولهذا يقول بعض الجهال المخرفين: قبر معروف ترياق مجرب، وقبر فلان شفاء ناجع، والسدنة المحيطون بالقبور لهم دور كبير في بث الأراجيف والخرافات والقصص المكذوبة عن هذا القبر حتى يفتنوا به الناس، وقد وضعوا في هذه القبور أحاديث وكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فوضعوا: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، ووضعوا: لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه، وغير ذلك من الكذب والبهتان على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فاحذر من أن تغتر بما يحصل لأهل القبور عند دعائها من تحقق بعض مطالبهم، فإنها من الشيطان في الأغلب، فهذا أولا. وثانيا، قد ذكر أبو العباس أن بقضاء الحاجة سببا آخر، فقال رحمه الله: ثم سبب قضاء حاجة بعض هؤلاء الداعين الأدعية المحرمة أن الرجل منهم قد يكون مضطرا اضطرارا لو دعا الله بها مشرك عند وثن لاستجيب له لصدق توجهه إلى الله، وإن كان تحري الدعاء عند الوثن شركا ولو استجيب له على يد المتوسل به صاحب القبر أو غيره لاستغاثته فإنه يعاقب على ذلك ويهوي في النار إذا لم يعفو الله عنه. انتهى. وعلى كل حال فالأمر لا يجوز في الشريعة، أعني دعاء الأموات، وهو من الشرك الأكبر المخرج عن الملة بالكلية، فلا يغرنك كثرة القصص المحاكة في هذه القبور، فإنها دجر وكذب وتلبيس من الشيطان الرجيم، فالحرام حرام حتى وإن تحققت بعض مصالحك منه فهو محرم، وتحقق المقاصد ببعض الوسائل لا يدل على مشروعيتها، والله أعلم. ومنها دعاء الله تعالى عند القبور، وهذا الفرع يختلف عن الفرع الذي قبله، فإن الفرع الأول هو في دعاء صاحب القبر نفسه، وأما هذا الفرع فالداعي يدعو الله تعالى ولكنه يعتقد أفضلية الدعاء عند القبر، فربما يدعو الله تعالى عند القبر ويتحقق له بعض مطلوبه فيرى أن هذا مما يجوز أو أنه الأفضل، ويبدأ يدعو الناس له ويخبرهم بأنه وقع في كربة أو حلت به نازلة وجاء إلى هذا القبر ودعا وابتهل إلى الله تعالى عنده فقضى الله تعالى حاجته، وما يدري المسكين وأنه فعل بدعة وخالف الشرع المبين وإجمع أهل العلم على حرمة هذا الاعتقاد وفساده، فنقول له حتى وإن تحقق لك بعض ما تريد بما دعوت عند هذا القبر فإن المتقرر أن تحقق المقاصد لا يدل على مشروعية الوسيلة، والله أعلم. ومنها من الناس من يدخل في حلقة من حلق الذكر الجماعي ويرقص ويهتز معهم ثم يحس بعد ذلك في قلبه انشراحا كبيرا وراحة وطمأنينة يشعر بها، فيظن هذا الجاهل المسكين أن هذا بسبب ذكر الله تعالى على هذه الصفة المبتدعة، فيرى أنها من الوسائل الطيبة التي تريح النفوس وتغذي الأرواح، وكم سمعنا من أرباب هذه الطرق من أن الحضرة لها دورها الكبير في إراحة النفوس وقوة الإيمان، وهذا كله من الكذب والدجل والخرافة والبهتان، فإن هذا من إملاء الشيطان وتسويله وتزيينه، وإلا فإن المخالفة لا تكون أبدا سابا لسعة الصدر أبدا، ولكن لما كانت القلوب مريضة إلى حد صارت تستلذ بالباطل وتأنس به كما قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، وحتى لو وجدت شيئا من الأنس بحضور هذه الحلق البدعية فإن تحقق بعض ما تريد من الأنس والانشراح لا يدل على مشروعية هذه الحلق وهذه الحضرة، بل هي بدعة ومخالفة للسنة حتى وإن وجدت فيها حتى وإن وجدت فيها ما وجدت من الأنس والانشراح، لأن المتقرر أن تحقق المقاصد لا يدل على سلامة الوسيلة، والله أعلم. ومنها لقد انتشر عند الكثير بعض الأدعية التي يقول أصحابها من قالها حصل له كذا وكذا، وهي مما لا أصل له في الشريعة، فلو دعا بها أحد وتحقق له ما يريد فلا يظن أن هذا بسبب بركة هذه الأدعية المحدثة التي لا أصل لها، ولكنه ابتلاء وامتحان له من الله، وقد يكون مضطرا فاستجيب له بسبب اضطراره لا بسبب هذه المحدثات، كالدعاء الذي يقال فيه إنه ييسر أمور الزواج فإنه لا أصل له، فلو دعت به مكروبة واستجيب لها فلا تظن أنه من هذا الدعاء، لأن تحقق المقاصد لا يدل على سلامة الوسيلة، ولو نظرت إلى الشبكة العنكبوتية وما يدور فيها من هذا الصنف لوجدته لا عد له ولا حصر، فيأتي الجاهل ويخترع دعاء ويقول هذا الدعاء لكذا وكذا فيتلقفه إخوانه الجهال فينشرونه بين فئام كثيرة من الناس حتى يكون كالسنة المتبعة، فإذا أنكرناه قال الناس أتنكرون سنة، وقد قررت لك سابقا أن التجارب لا مدخل لها في إثبات مشروعية الأدعية والأذكار، فقد تجرب دعاء أو ذكرا فيتحقق لك بعض ما تريد، وهذا لا يدل على سلامة هذه الوسيلة، فأرجوكم يا إخواني أن تنتبهوا لهذا الكلام فإنه في غاية الأهمية، وهو أن تحقق بعض ما تريد من دعاء أو قول أو ذكر لا يدل على أنه سائغ، فضلا عن كونه يدل على أنه مشروع، والله أعلم. ولعل ما أريد إيضاحه قد اتضح لك بإذن الله تعالى، فإن الأمر يسير، والله أعلم. القاعدة 31 طلب الآثار المترتبة على قول الذكر بالقصد التبعي لا تنافي نية التعبد لله به بالقصد الأول. أقول إن من شروط قبول العبادات أن تكون خالصة لوجهه الكريم، أن تكون خالصة لوجهه الكريم، فالله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا، والخالص ما كان لله تعالى، والصواب ما كان على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك كثير من الأذكار قد شرعها لنا ربنا جل وعلا لأمور معينة معلومة، كالحفظ مثلا، فهو ذكر يفيد أن يكون العبد محفوظا، فالعبد يقوله من أجل الحفظ، فهل هذه النية تنافي نية التعبد لله تعالى بقول هذا الذكر؟ وهناك بعض الأفعال التي يرجى معها شفاء المريض كالصدقة، فإن من أهل العلم من حكم بأن حديث داووا مرضاكم بالصدقة حديث حسن، فعلى القول بأنه حديث حسن فمن الناس من يخرج الصدقة لله تعالى، ولكن من مقاصده الاستشفاء بها. وإنه من المعلوم لك وفقك الله تعالى أن الاستغفار له دوره الكبير في جلب الخيرات ودفع المضرات وتفريج الكربات، وهذا كثير في الأذكار، فإن الشريعة ترتب عليها فضائل وآثارا من باب الترغيب بالإتيان بها. فهل إذا قصد المسلم بقول هذا الذكر هذه الفضائل والآثار يكون بذلك قد أخل بالنية المطلوبة منه في إخلاص قول الذكر تعبدا لله تعالى؟ والجواب: هذا الموضع دقيق الفهم، وكثير من الناس قد يخطئ فيه، وقد تأملته طويلا فتبين لي أن الشريعة ما ذكرت تلك الآثار وتلك الفضائل لهذا الذكر المعين إلا وهي تريد الحث والترغيب في قوله والمحافظة عليه، فالمكلف إذا قاله طلبا لهذه الفضائل فلا حرج عليه، ولكن لا بد من التنبيه على مسألة مهمة، وهي أن المكلف أولا لا بد أن يكون قصده الأول في قول الذكر إنما هو التعبد بقوله لله تعالى، لأن الأصل في العبادات أنها لا تقبل إلا بالإخلاص، فالقصد الأول الذي يطرأ على قلب المكلف لا بد وأن يكون التعبد لله تعالى بقوله، ولا ينبغي مزاحمة هذا المطلوب الأول في كل عبادة. ثم بعد ذلك إن رجوت من قوله أمورا أخرى مما نصت عليها الأدلة بالقصد اللاحق التبعي فهذا مما لا حرج عليك فيه، فتكون نية التعبد في المقام الأول، وما عداها مما هو من آثار هذا الذكر فتكون في المقام الثاني. فالصدقة تكون تعبدا لله تعالى بالقصد الأول، ثم لا حرج عليك في أن تقصد بها الاستشفاء، فالاستشفاء قصد تبعي، والتعبد بها لله تعالى هو في القصد والمقام الأول، ولا تنافي بين هذا وهذا. والاستغفار يكون تعبدا لله تعالى في المقام والقصد الأول، ولا حرج أن ننوي به بعد ذلك شيئا من المقاصد التبعية اللاحقة من نزول الغيث وبركة الرزق ونحوها. فبما أن نية التعبد لله تعالى كانت في المقام الأول، فلا يضر بعد ذلك ما قصدته من قول هذا الذكر من الأمور التي أخبر بها الدليل أنها من آثاره. وأذكار الصباح والمساء تقال تعبدا لله تعالى في المقام والقصد الأول، ثم تقصد بها تبعا أن يحفظك الله تعالى بها. ودعاء نزول المنزل يقال أولا تعبدا لله تعالى، ثم يقصد به بالقصد الثاني أن يكون سببا لحفظك ما دمت في هذا المنزل. فطلب آثار الذكر بالقصد التبعي لا تنافي نية التعبد لله تعالى به بالقصد الأول، فاجعل نية التعبد لله تعالى دائما هو المقصود بالقصد الأول، وما عداها من الأمور المذكورة من آثار هذا الذكر اجعلها مرادة بالقصد الثاني، فلا تعارض البتة على هذا الوجه بين هذه المقاصد، فإن من شرع لنا هذه الأذكار ذكر لنا آثارها حتى تكون لنا حافزا للمحافظة عليها، فهو يعلم أننا نريد من قولها تلك الآثار، ولكننا من باب الأدب مع الله تعالى لا نجعل حظوظنا من هذه الأذكار مساوية لما هو المقصود الأكبر من هذه الأذكار، وهو نية التعبد بقولها لله تعالى. فليكن الحامل لنا على قولها والمحافظة عليها في المقام والقصد الأول هو التعبد لله تعالى، ثم بعد ذلك نطلب ما لنا منها. والوضوء لإذهاب الغضب يفعل أولا بالقصد الأول تعبدا لله تعالى، ثم لإذهاب الغضب بالقصد التبعي، فإن فعلنا هذا الأمر فإنه لا يكون ثمة تناف بين طلب الآثار وبين التعبد لله تعالى بهذه الأذكار. فدائما أوصيك وفقك الله تعالى أن تقدم ما لله تعالى قبل ما لك أنت، فكل ذكر ورد له آثار معينة فقله أولا تعبدا لله تعالى ثم لطلب آثاره ثانيا، ولعل المقصود قد اتضح، والله أعلم. هنا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.